الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الصيد والذبائح من صحيحه تحت باب إباحة أكل الضب، قال: وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع، قال ابن نافع: أخبرنا غندر، حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أهدت خالتي أم حفيد. أم حفيد هي خالة عبد الله بن عباس وخالة خالد بن الوليد. أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا لقط لبن مجفف، شبيه يعني المعروف، وأضبا جمع ضب، فأكل من السمن والأقط وترك الضب تقذرا، وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن يزيد بن الأصم قال: دعانا عروس، الرجل يسمى عروس والمرأة تسمى عروس والمتزوج قريبا، دعنا عروس بالمدينة فقرب إلينا 13 ضبا، ضب مثل الوزغ مثل البرص كبير شبيه، فآكل وتارك، يعني منا من أكل ومنا من ترك، فلقيت ابن عباس من الغد فأخبرته فأكثر القوم حوله، اجتمعوا حوله، حتى قال بعضهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أكله ولا أنهى عنه ولا أحرمه. فقال ابن عباس: بئس ما قلتم، ما بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا محلا ومحرما. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو عند ميمونة وعنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة أخرى، إذ قرب إليهم خوان المائدة عليه لحم. ورد أن النبي ما أكل على إخوان قط، وهنا قرب إليه خوان، فالجمع بأن يقال إن الخوان الذي لم يأكل عليه النبي صلى الله عليه وسلم خوان كبير مثل إخوان الأكاسرة والقياصرة من حديد يحمله أربعة رجال، يحمله أربعة رجال، هذا الذي ما أكل عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل قالت ميمونة: إنه لحم ضب، فكف يده وقال: هذا لحم لم أكله قط. وقال لهم: كلوا. فأكل منه الفضل وخالد بن الوليد والمرأة. وقالت ميمونة: لا أكل من شيء إلا شيء يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهد أن النبي لم يحرم الضب ولكنه لم يأكله. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج، أخبرني معمر، عفوا، عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكل منه وقال: لا أدري، لعله من القرون التي مسخت. اضبط الكهرباء بس عندك، ماشي اضبطها لا، هذا التعليل لعله من القرون التي مسخت، ما ورد الآن إلا في حديث جابر من هناك يا حسن، ماشي. قال: وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن الضب فقال: لا تطعموه. هذا السند في مسلم منتقد، هذا السند في مسلم من المنتقد على مسلم، سلمة بن شبيب عن الحسن بن أعين عن معقل عن أبي الزبير، هذا السند من المنتقد على مسلم، قد أخرج مسلم منه عدة أحاديث، من أن امرأة استعاذت بأم سلمة عدة أحاديث، قال سألت جابرا عن الضب فقال لا تطعموه وقذره، يعني قال وقذر. قد قال عمر بن الخطاب إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه، إن الله عز وجل ينفع به غير واحد، فإنما طعام عامة الرعاء منه، الرعاة يعني في البرية يأكلون منه، ولو كان عندي طعمته. قلنا هو منتقد على مسلم لهذه السلسلة. وحدثني محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رجل يا رسول الله إنا بأرض مضبة، أو إنا بأرض مضبة يعني فيها الضباب ضب كثير، فما تأمرنا أو فما تفتينا؟ قال ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت فلم يأمر ولم ينهى. قال أبو سعيد فلما كان بعد ذلك قال عمر إن الله عز وجل لا ينفع به غير واحد، وإنه لطعام عامة هذه الرعاء، لو كان عندي لطعمته، إنما عافاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى عن أبي سعيد أن عربيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني في غائط مضبة. الغائط المكان المنخفض من الأرض، وإنه عامة طعام أهلي. قال فلم يجبه، فقلنا عاوده، فعاوده فلم يجبه ثلاثا، ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة قال يا أعرابي إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخاهم دواب يدبون في الأرض، فلا أدري لعل هذا منها، فلست أكلها ولا أنهى عنها. قد تقدم أن خالدا سأل النبي صراحة أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه طعام لم يقدم على مئدة قومي فأجدني أعافى. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.